قال إذا كان مدرسة، ما قال سكن. المدارس أدركناها نحن، كثير من المدارس قبل أن تتولى الحكومات بناء المدارس كان الأهالي يقومون بذلك، وكان الناس يرغبون في نشر العلم فيضيفون منزل ويجعلونه مدرسة يحوي إليها الطلب، يحفظون القرآن والكتاب. وغالبا المدارس مكان سكنى يسكنون فيها ويتعلمون فيها، التعليم مفتوح وسكنى خاصة لمن يسكنها. إذا جعل هذه مدرسة لا يجوز للناظر أن ينزل فيها فاسق بحال من الأحوال مطلقة لا ينزل. كيف هذه مدرسة دينية يجب أن ينكر عليه؟ لو وجدنا في مخالفات انكرنا عليه، فكيف يقبل أن ينزل في هذا؟ هذا يقال فيه ولو ما نص عليه الواقع. أما السكنى فهي مسألة دقيقة، هل هذه لمساكين الناس؟ كثير من الناس يتظاهرون بالمسكنة، وبعد أن يسكنون تظهر لهم سيارات، تظهر لهم أعمال، فهم يستحلون هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فترى ما بعد تنبيه للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوء. للحاكم النظر العام، في ناظر وفي حاكم. الناظر الذي يوليه الواقع، الواقع جعل هذا البيت داره أراضيه وطنه المسلمين، ثم نص على أن يكون فلان من الناس ناظر لهذا الوقت، أو لم ينص على إنسان بعينه، قال يلي النظارة رجل سنه كذا يحفظ كذا مستقيم. فولد اشترط في أوصاف هذه في أشخاص، فولد الحاكم أحدا. هل للحاكم العام أن يتدخل في شؤون هذا الناظر ولا ليس له؟ قال نعم، الناظر الخاص له أن يولي ويعزم ويدخل من اتصل بالصروف ويقسم التركة ويقسم غلة الوقت على الموقوف عليه، لكن الحاكم العام له الإشراف الكلي، له أن يتدخل في تصرفات الناظر. هذا يجوز؟ هذا قال الحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوء. كلمة يسوء يستعبر الناس مكانها مبرر، كلمة مبرر هذه ليس صحيحة باللغة، هذه أفعال لا مبرر لها، فعل ما يبرر ما هو المبرر، هذه كلمة مبرر لا معنى لها، إنما يسوء بمعنى يجوز له وجها أن يفعل ذلك. كلمة مبرر هذه غير صحيحة، ليس سليمة في العربية، لكن صواب أن يكون يكفي بما يسوء وما لا يسوء. نقول ويعترض عليه إن فعل ما لا يسوء. نعم. وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته وكذا مع ضعفه. أهل الوقت أحيانا يكتشفون أن الناظر أحيانا فيرفعونها إلى الحاكم، يكون هذا الناظر دقيق وحريص، فخيانته ما تبدو، وليست هناك مستمسكات أمينة لهذه الشكوى، لكن كثرت الشكاوى حتى بلغت التهمة موضع يقين عند الحاكم، فلما لم يكن هناك إثباتات يجوز له أن يضم إليه أمين، يقول أيها الناظر لا تتصرف إلا بمشورة فلان معه، يمكنه معه، يجوز أن يضم إليه أمين إذا بلغت التهمة. وإذا قضى غالبا أهل الوقت يكونوا ضعفاء مساكين، ويأتي الناظر كأنه يتصدق عليه، ثم يعلم لا يدرون ما هو شروط الواقع، يخفي عليهم كل شيء، مع أنهم لو طالبوه بنسخة في شروط الوقت يجب عليهم أن يستنسخوا ويسلموا، لكن انهرهم ويهددهم إنما أنا أخذتكم في الوقت من باب الإكرام لا تستحقوا، فيظلون يخافون. وهكذا الجبن والخوف ضيع حقوقا كثيرا للناس، وإلا من اتقى الله وعلم أن الله هو مدبر الأمور، وأن قلوب العباد بيديه، وأن هذا الموقوف عليه إنما هو فرد من أفراد الناس. إن غالب من يخاف

وظيفة الناظر، يعني إيش ما هي مهمته؟ إيش وظيفة الناظر؟ ووظيفة ناظر حفظ وقت وعمارة وإيجار وزراعة ومخاصمة فيه. وظيفة ناظر حفظ وقت وعمارة، إيش معنى عمارة؟ عمارة الوقت باصطلاحهم يقوم مقام اصطلاح اللفظ المعاصر تنمية إنماءه. عمارة الوقت يقول يعني إيش الوقت؟ لما قال عمارة يعني إنماءه بالزراعة بالراعية بالتناسل بالولادة بالتكثير بالتجارة، كل هذا من باب العمارة. قال وظيفة الناظر حفظ وقف وعمارة وإيجار وزراعة ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة وزرع وثمرة وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه. فرع: إذا شرط النظر الاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرطه لكل منهما صح. فإن شرطه إذا شرط النظر الاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط وإليهما، معنى أحدهما لا يصح أن يستقل بالتصرف إلا مع الآخر، هل هذا مرادنا؟ وإن شرطه لكل منهما صح، ويجعل النظارة لهذا وأن أنت لك النظارة، وجعل أنك أنت بالزراعة وأنت ما يخص البنيان، أو أنت بالتجارة وأنت ما يخص صح. فإن شرطه الاثنين من أفاضل ولدي فلم يوجد منهما إلا واحد ثم إليه أمين، لأن الواقف لم يرضى بنظر واحد ذكره في الكافي، وكذا لو جعله الاثنين فمات أحدهما أو انعدل. لو قال هذا الوقف لا يليه إلا اثنان من أفاضل الأولاد، كل اثنان عدوم، لم نجد إلا واحد والآخر فاسق، كيف الحل؟ ما قضى أن يجعل هذا المال في سبيل الله إلا أن يكون النظارة الاثنان اتصلا بهذه الشروط، فكيف يحقق شرط الواقف؟ قال يؤتى بالفاسق مع العدل ويضم إلى الفاسق أمين، ويكون أتينا تحقيق رغبة، يعني حاولنا تحقيق رغبة الواقف قدر الإمكان. نعم. وينفق عليه أي على الوقف من غلته إن لم يعين واقف من غيره، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان من ضرورته، فإن لم يكن له غلة فالنفقة على موقوف عليه معين. إن كان الوقف ذا روح فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة. الوقف يحتاج إلى نفقة، أوقف هذه الأموال على أناس موقوف عليه، فيقول هذا الوقف ينفق عليه إن كان الواقف والمقبل هذا مسجد لله عز وجل، وهذا سكن يؤجر وأجاره ريعه يصرف على هذا المسجد على الخدم وعلى المرافق والأثاث ما إلى ذلك. وإذا وجدنا أن السكن في سنة من السنين لم يرجع، ما أدراك أن يسكنه؟ هل يعطل المسجد وجدنا المؤذن والإمام ما عندهم مدخل، بمعنى ليس لهم رزق؟ الإمام ليس المراتب، الراتب معنى الوظيفة، والوظيفة باصطلاح مقابل عمل. أئمة المساجد ما يقدرون يأخذونه، لا يصح أن يقال راتب ولا يصح أن يقال وظيفة، لأن هذه قربة والقربة ما يخل عليها إجارة، ما يجب تعالى نحن نستأجر من إمام ما يصح، لكن هذا رزقهم من بيت مال المسلمين، يسمى هذا رزق لهم، يعطون مقابل كفايتهم من أجل أن يتفرغون للصلاة في المسجد. فلو تعطل هذا لا نضرب مثال بالمسجد، نضرب أمثلة أخرى، وقف عليهم بالسكنة وجعل هذه السكنة إصلاحها وعمارتها غلتها من مكان آخر، فإن لم يجعل الواقف غل على عمارة هذا الوقف وتعطل فيقال الموقوف عليه أنفق على الوقف واسكن، فقال أنا ما عندي ما أنفق عليه، مضطر إلى بيع هذا الوقف وشراء وقف آخر أرخص منه لأجل أن يبقى الوقف وأجره ثابت لمن أوقفه، لهذا الحال اضطر إلى بيعه وشراء وقف آخر أو بيع جزء منه والإنفاق عليه مما بيع. عرفنا هذا؟ نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.